صباح الخير. صباح النور. ايه يا ابني فينك؟ الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. اخبارنا ايه؟ الحمد لله عايش. قولي لسه عايز تسافر؟ حضرتك عارفة انا بفكر في ايه؟ عارفة كمان ان السفر هيسهل لي حاجات كتير. اكتر حاجة بتعجبني فيك اصرارك. بتفكرني بواحدة اعرفها كانت زيك كده، نفسها تشتغل في السياحة ويبقى لها شركة كبيرة ومكاتب في كل الدنيا. كانت بتفكر في السفر وسافرت فعلا، بس اشتغلت حاجة تانية خالص، فتحت شركة استيراد وتصدير. اقدر اعرف سافرت فين؟ ايطاليا. بس كده ابقى عرفتها. مدام عالي صح؟ مش بقولك بتفكرني بيها، انا كمان زيك كده افهمها وهي طايرة. اقدر اعرف الهانم كانت عايزة البيه في ايه؟ نفسي اعرف انتي ليه مش بتحب سيتي دي؟ علشان اصغر مني واحلى مني. عرفت ليه؟ اهو اعتبرها بقى غير الستات. ما قلتليش كانت عايزة منك ايه؟ ما تشغليش بالك، ما تشغليش بالك كده؟ طيب يا احمد. ده قرار فصل نوايا الجمعة، يتعالى وتبلغي شؤون العاملين والحسابات. حاضر يا فندم. ما تدخليش حد، انا مش فاضي. حاضر. اقدر اقابل صبري بيه؟ للأسف صبري بيه مش فاضي. ادخلي قوليله اني عاوزاه. دي تعليماته، مش فاضي يقابل حد. على العموم بلغينه لو استنى شوية كنت انا اللي هستقيل. الفندق ده مش الجنة، كفاية بقى ذل وتحكم. حاضر. حاجة تانية؟ سلميلي عليه. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا محمود بيه. القهوة المظبوطة؟ والله كان في نفسي بس خير. بلاغ جثة لواحدة ست في فندق على الكورنيش، المعاينة المبدئية القتل ناتج عن طعنات في الظهر. والقتيلة عمرها قد ايه؟ 50 سنة او اقل شوية. طيب دقايق وحجهز. اثبت عندك. انتقلنا لمكان الحادث في وجود السيد رئيس المباحث، وتبين من المعاينة المبدئية ان الحادث وقع في احد الفنادق الواقعة على طريق الكورنيش، وتحديدا في منطقة كامب شيزار. الجثة لامرأة في العقد الخامس من عمرها، وجدت ملقاة على الارض بالقرب من باب غرفتها في الدور الرابع، وعلى ما يبدو انها حاولت الاستغاثة. وتبين من المعاينة الظاهرية أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات في الظهر. يخطر السيد الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وطبيعة الآلة المستخدمة في الجريمة، كما يخطر المعمل الجنائي لسرعة الانتقال لمكان الحادث ورفع ما فيه من أثار. حضرتك مدير امن الفندق؟ ايوه يا فندم. ايه معلوماتك عن الحادث؟ مش عارف اقول لحضرتك ايه. الله يرحمها كانت من احسن النزل عندنا. علاقتها بالفندق والناس اللي فيه كانت تقريبا علاقة اسرية. تقصد ايه بعلاقة اسرية؟ كانت تعرف عدد كبير من اللي بيشتغلوا في الفندق معرفة شخصية، لدرجة انها كانت بتجامل بعضهم في المناسبات. حد زارها يوم الحادث؟ لا لا يا فندم. معنى كده ان القاتل كان في الفندق. دي قايمة باسماء نزلاء الفندق يوم الحادث، وما اعتقدش ان فيهم حد له علاقة بمدام معالي. افهم من كده ان القاتل ممكن يكون واحد من اللي بيشتغلوا في الفندق. وده برضو صعب، لان زي ما قلت لحضرتك ان علاقتها بينا كانت كويسة جدا جدا، كلنا بنحبها وبنحترمها لانها فعلا انسانة هايلة. كده انت عقدتها.

وإيه اللي خلاكي تيجي دلوقتي تقولي الكلام ده؟ مش عارفة، عندي إحساس كده إن في علاقة بين اللي أنا سمعته ده وموت مدام معالي. بس كده؟ لا، كمان أنا حاسة إني أحمد بريء. الكلام كتير قوي عليه دلوقتي في الفندق، وفي بعض الزملاء بيقول إن هو إيه؟ يعني هو اللي قتل مدام معالي. وإنتي مصدقة الكلام اللي بيتقال؟ لا طبعا. إيه علاقتك بأحمد؟ زميل في الشغل. زميل بس؟ طب يا إنجي، احتمال نحتاج لك تاني، تفضلي. ايوه يا فندم، نوال جت الفندق يوم الحادث الصبح. احكي لي ايه اللي حصل. كانت متوتره، مش نايمه كويس. سالتني في حد في الحسابات. طب اقعدي شويه هنا. لا، ده كان زمان. نوال، ممكن تسمعيني؟ لا، ما عنديش وقت، انا في الحسابات. وبعدين احساسي انها بنت طيبه وقلبها ابيض كان دايما مخليني واقف جنبها. استاذنت من زميلتي في الشفت وطلعت لها الحسابات، خفت تنفعل على حد والحكايه مش ناقصه. وبعدين ما لقيتهاش، قلت يمكن تكون راحت هنا او هنا. وبعد نص ساعه تقريبا نزلت، وكانت مرتبكه مش مركزه لدرجه اني ناديت عليها ما سمعتنيش. عمري ما شفتها في الحاله دي. افندم. اهلا محمود بيه، ها ايه الاخبار؟ لا ما عنديش حاجه، استناك طبعا. بص انا موجود لغايه الساعه 5 كده. طيب انا منتظرك، مع السلامه. طيب تقدر تتفضل دلوقتي، واحتمال نعوزك تاني. تحت امر سيادتك. بسرعة دي احسن سيادة الرائد، خليها تدخل. اهلا. الاول اقول لك يا نوسة ولا نوال؟ اسمي نوال. شوفي انا هدخل في الموضوع على طول. ايه اللي كان بينك وبين مدام معالي خليكي تكرهيها بالشكل ده؟ ومين اللي قال بس اني بكرهها؟ يعني كنت بتحبيها؟ وبالمناسبة هي قريبتك زي ما بتقولي؟ معرفة ماما. وايه علاقتها بوالدتك؟ سمعتي السؤال؟ أمي بتشتغل عندها. رحت لها عشان ترجعك الشغل؟ أيوه. وإيه اللي حصل؟ رفضت إنها تتدخل، مع إنها وعدت والدتك إنها هتحاول. بس مش غريبة إنك رحتي مع إنك قلتي لو حموت من الجوع مش هروح للست دي؟ نوال، أقدر أعرف أنت بتصرفي منين دلوقتي؟ من شغلي. بس أنت سبتي الشغل من فترة. كان ليا فلوس في الفندق وأخدتها. يعني رحتي الفندق بعد فصلك؟ ايوه. امتى رحتي؟ يوم الحد. يعني قبل الحادث بيوم. وقابلتي مدام معالي؟ ايوه. وايه اللي حصل؟ ولا حاجه، طلبت منها انها تكلم صبري بيه يرجعني وهي رفضت. وبعدين مشيت. انت كدابه يا نوال، انت كنت مع القتيله يوم الحادث. ما حصلش. بقول لك ايه، مفيش داعي لللف والدوران، نتكلم بصراحه احسن. انا فعلا رحت لها بس علشان ارضي امي. يعني روحتي الاثنين مش الحد؟ ايوه. وبعدين؟ زي ما قلت قبل كده، رفضت تكلم صبري بيه. انت لسه بتكدبي يا نوال، القتيله طردتك وهددتك انها هتطلب الامن وانت في اوضتها. طبعا قلتلك نتكلم بصراحه احسن. دخلت الفندق عشان تروحي الحسابات، ما روحتيش. بعد نص ساعه سبت الفندق، كنت متوتره ومرتبكه وتقريبا كنت غايبه عن الوعي. اتكلمي يا نوال، الحكاية انكشفت، المجني عليها كتبت اسمك قبل ما تموت. قوليلي قتلتي معالي ليه يا نوال؟ انت خسارة فيك الاكل، وحرام عليك اللي بتعمليه في امك ده. خلاص خلصت المحاضرة اللي تعودت اسمعها. انت قللت الادب، ولو كنت بنتي كنت موتك بايدي. على فكرة انا مش جاي عشان اترجاكي علشان ترجعيني، انا عايزة اقولك ابعدي عن احمد. وصلت بيك الوقاحة للدرجة دي؟ اسمعيني بقى يا مدام، انا الوحيدة اللي فهمكي كويس. انا شايفاكي من غير قناع، انت غنية، عندك فلوس ملهاش عدد،